الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع آثاره وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن المصطلحات المتعلقة بالعقيدة الإسلامية من تعريف أهل الحديث والطائفة المنصورة والكلام عن الانتساب لأهل السنة وكيف نشأت التسمية والملامح العامة والصفات الأساسية التي تميز أهل السنة والجماعة. ابتداء، التعريف بأهل الحديث. التعريف بكلمة الحديث: الحديث في اللغة ضد القديم. الصفحة 39. نعم، أي نعم، الدرس الثالث. نعم، كل يعني وجد الصفحة. التعريف بكلمة الحديث في اللغة: الحديث في اللغة ضد القديم، ويستعمل في كثير الكلام وقليله، وهو اسم من التحديث بمعنى الإخبار، ثم سمي بها كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فهذا تعريف كلمة الحديث من حيث اللغة. والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أو التابعين أو تابع التابعين أو من دونهم، لأنه يعني ذكر هنا، قال: وبعض العلماء يضيف إلى ذلك ما أضيف إلى الصحابي أو التابع أو ما صدر عنهما. وعندئذ تصبح كلمة الحديث مرادفة للخبر عند علماء الحديث. والخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أو التابعين أو تابع التابعين أو من دونهم. وتعريف أهل الحديث: نستطيع أن نتعرف على أهل الحديث وهم الذين سلكوا طريق الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين، وكان لهم عناية خاصة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وحفظا ورواية وفهما وعملا في الظاهر والباطن، فكانوا بذلك ألزم الناس لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون بين يديه ولا يرفعون صوتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم، لا بتقديم رأي أو هوى، أو يستحدثون بدعة في مقابلة النص بحال من الأحوال. فأهل الحديث يعظمون النصوص الشرعية ولا يتعدونها إلى غيرها، فيقفون عندما ورد من كتاب ربنا عز وجل أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الحديث. ثم ذكر: هل هناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث؟ الصفحة التي تليها. هل هناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث؟ قال: إن كثيرا من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء قبله وبعده يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين، لا يفرقون بين المصطلحين، أي أهل السنة وأهل الحديث. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدته، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظهم الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة إلى أن يقول: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. ففي أول الكلام ذكر، قال: أهل الحديث، ذكر فقال: إن أصحاب الحديث. ثم في آخر الكلام قال: وقد أعاذ الله تبارك وتعالى أهل السنة من التحريف والتكييف. فدل ذلك على أن مفهوم أهل السنة هو نفس مفهوم أهل الحديث عند الإمام الصابوني. فعبر بكل من المصطلحين عن الآخر، مما يدل على أنهما يترادفان، ولا سيما إذا ذكر في كتب الاعتقاد، لأن اعتقادهما واحد وهو ما جاء في الحديث والسنة، وهما بمعنى واحد. في الصفحة التي تليها ذكر فقال: معنى السنة في عرف كثير من السلف مقابل للبدعة. في السطر الخامس من الكتاب: معنى السنة في عرف كثير من السلف مقابل للبدعة، فيقصدون بالسنة موافقة الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فيقال مثلا فلان على السنة إذا كان عمله موافقا للكتاب والسنة وعمل السلف، وفلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة. والسنة عند المحدثين مرادفة للحديث، فهما كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وبهذا يتبين لنا أن السنة والحديث وإن كان بمعنى واحد عند المحدثين، لكنهما عند غيرهم ليس كذلك، ولا سيما عند السلف الذين يطلقون السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة. وعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، وإن عبر بأحدهما عن الآخر في أبواب الاعتقاد لما بينهما من التقارب في الغالب، وإلا قد يكون المرء من أهل السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية، أي ليس بمحدث. وقد يكون المرء من أهل الحديث صناعة وليس هو من أهل السنة، فقد يكون مبتدعا. يعني المرء قد يكون من أصحاب الحديث، له عناية بالحديث، لكن في معتقده خلل، في معتقده خلل، فيكون مجانبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي هو عند السلف في مقابلة البدعة. وقد يكون ليس من أهل الحديث، أي من أهل الصنعة، ويكون على معتقد سليم، فهذا هو معنى الكلام. وقد يكون المرء من أهل الحديث صناعة وليس هو من أهل السنة، فقد يكون مبتدعا. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن الصلاح، وقد سئل عن الفرق بين السنة والحديث في قول بعضهم عن الإمام مالك: إنه جمع بين السنة والحديث. السنة هنا ضد البدعة، وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع. ومالك رحمه الله تبارك وتعالى جمع بين السنتين، فكان عالما بالسنة أي بالحديث، ومعتقدا للسنة، أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة. فإذا قيل أهل الحديث في كتب العقائد، فالمراد أهله رواية ودراية واتباع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في بيان المقصود بلفظ أهل الحديث: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته، هذا في باب المعتقد، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا. يعني يروي الحديث ويعمل به ويعتقد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يروي الحديث ويرد الحديث برأيه. وكذلك أهل القرآن، وعلى هذا المعنى يصح أن يعبر بمصطلح أهل الحديث عن أهل السنة، وهو المراد عند الإطلاق، ولا سيما في كتب الاعتقاد عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر مصطلح الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة، قال: أصل إطلاق هذا اللقب، هذا اللقب مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وما رواه معاوية بن قروة عن أبيه: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا هو المراد بهذا اللقب، وهذا هو أصل إطلاقه، أننا نقول الطائفة المنصورة. من المرادون بهذا اللقب؟ قال: ومما تجدر الإشارة والتنبيه عليه هنا أن لقب الطائفة المنصورة يفسره أهل العلم من السلف بأنهم هم أصحاب الحديث. الطائفة المنصورة يفسره، أي يفسر أهل العلم هذا المصطلح بأنهم هم أصحاب الحديث. لقد بين السلف رحمهم الله المراد بهذا اللقب، فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى: هم عندي أصحاب الحديث، هم عندي أصحاب الحديث. وقال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، يعني الطائفة المنصورة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح. وقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: وهم أهل العلم. وروى الخطيب البغدادي عنه بسنده أنه قال: يعني أصحاب الحديث. لا منافاة أبدا بين القولين، فإن أهل الحديث من أهل العلم ولا شك. فهذه كلمات في المراد بهذه الطائفة المنصورة أو بلقب الطائفة المنصورة، وقد بينا المراد بأهل الحديث وهم الذين يروونه رواية ودراية علما وعملا واتباعا. رواية ودراية، دراية بمعنى يعني فهما. لما نقصد بأهل الحديث هل يمكن أن نجمع معهم أهل القرآن؟ هو على أساس هنا في باب المعتقد المراد بأهل الحديث الذين صاروا على معتقد السلف الصالح، وإلا الحديث يعني، وإلا كما ذكر في الكتاب قد يكون من أهل الحديث ويكون مبتدعا مشتغل يعني بعلم الحديث، مثلا يروي الكتب الستة وله اشتغال بالأسانيد والتصحيح والتضعيف، لكن في المعتقد مخالف لمنهج السلف الصالح. قال: تفصيل القول في أهل الحديث. بيّن العلماء المراد بالطائفة المنصورة بأنهم هم أهل الحديث، ولذلك أقول تبعا لهذا بأن أهل الحديث هم الذين يستحقون النصر والظهور. لماذا؟ لنصرتهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعملهم بالآثار، فهم أولى الناس حقيقة بأن يطلق عليهم هذا اللقب، أي لقب الطائفة المنصورة، كما قال أبو عبد الله الحاكم بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في الطائفة المنصورة السابق: فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محاجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضين ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث بهذا المعنى هم أهل السنة، ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله عقب قول الإمام أحمد السابق: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. فأهل الحديث في تفسير السلف للطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، فهم الطائفة المنصورة. ولهذا نرى كثيرا من أهل العلم يطلق اسم الطائفة المنصورة على أهل السنة والجماعة، يعني في أبواب المعتقد أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، أهل الحديث. هذه مسميات كلها تدل على شيء واحد، كلها تدل على شيء واحد، فعقيدتهم عقيدة واحدة لأنها مستقاة من الكتاب والسنة. قال: ألقاب أهل السنة والحديث عند خصومهم من أهل البدع. ألقاب أهل السنة والحديث عند خصومهم من أهل البدع، أي من المخالفين لهم. اللقب الأول لقب مشبهة، لقب مشبهة يعني ينعتونهم ويسمونهم بالمشبهة ويصفونهم بهذا الوصف. وهذا اللقب من أشنع الألقاب التي نبذهم به مخالفوهم في باب الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. وعند هذه الطوائف والفرق أنه لا بد من تأويل النصوص الواردة في باب الصفات، لأن ظاهرها يوهم التشبيه عندهم، ولهذا قالوا لا بد من صرفها، وعدوا كل من أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أو وما أثبتته له النصوص من غير تأويل مشبهة. يعني عند هذا الأمر اللقب الأول أنهم وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا أحد أعرف من الله عز وجل من نفسه سبحانه وتعالى، وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى بأوصاف فلا بد من قبولها وإجرائها على ظاهرها كما هو معتقد السلف الصالح. وكذلك ليس أحد من الخلق أعرف بما يليق بالله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأثبت لربه عز وجل صفات فلا بد من قبولها وإجرائها على ظاهرها من غير تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن ثم من نعت أهل السنة والجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة عند إثباتهم لهذه الصفات بأنهم مشبهة، وهذا ادعاء باطل وغير صحيح وغير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه من الله تبارك وتعالى، تنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقات أو الحوادث وغير ذلك، وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات، فهنا تنزيه بلا تعطيل، ننزه الرب عز وجل من غير أن نعطله عن صفاته، وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل، يعني سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع خلقه، فالله عز وجل أثبت للمخلوق سمعا وبصرا، فهل سمع المخلوق وبصره كسمع وبصر الله عز وجل؟ لا، محال، فليس بينهما مماثلة. فهذا مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون التشبيه والتمثيل كما قال إسحاق بن راهوية إذا قال يد كيد، يد كيد، لكن إذا أثبت الصفات على ظاهرها وأجراها كما هو معتقد السلف الصالح فهذا ليس فيه تشبيه، كما قال حماد بن نعيم أو نعيم بن حماد من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه تشبيه ولا تمثيل، أو كما قال. وكما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وإن زخرفوها لك بالقول، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وعليك وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. نعم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وإن زخرفوها لك بالقول، وهذا سيأتي فيه التفصيل، لكن هذه يعني فكرة عامة عن هذا الأمر، بعد ذلك سيأتي التفصيل. نعم المختصر يعني هذا يعني الجهمية هم نفاة الصفات، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم الذي أخذ عنه هذه المقالة، وقد انتشرت عن الجهم بن صفوان وإليه تنسب فرقة الجهمية، والجهمية يعني هم نفاة الصفات، يعني لا يثبتون لله عز وجل الصفات، لا يثبتون لله عز وجل الصفات. بعد ذلك اللقب الثاني لقب مجبرة، في اللقب الذي يليه بعده صفحة 49 المسألة الأولى واضحة؟ ثم إشكال؟ ثم السؤال في هذا الباب؟ نعم. يعني التمثيل يكون يعني مثل كمثل في كل شيء، والتشبيه قد يكون في أغلب الأشياء. واضح؟ التشبيه قد يكون في بعض الأشياء ثم مخالفة، لكن المثلية تكون تماما بتمام. لكن هو التعبير الأصلح والأليق اللي هو استعمال يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي المثلية، نفي المثلية. واضح؟ اللقب الثاني لقب مجبرة، وهذا اللقب نبذهم به المعتزلة والقدرية، وذلك لأن أهل السنة والأثر يقولون كل شيء بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا القول عند القدرية جبر، لأنهم يرون أن أفعال العباد هم المحدثون لها. القدرية هم نفاة القدر، القدرية نفاة القدر، فالعبد عندهم هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يخلق فعله وليست مخلوقة لله، وأن أفعال الشر من الكفر والمعاصي تقع من العبد وهو المحدث لها من غير إرادة من الله ومن غير تقدير لها، وكل من قال إنها تقع بإرادة الله وقضائه وقدره عدوه جبريا. يعني الذي قال أن أفعال العباد تقع بإرادة الله عز وجل فهو عندهم من الجبرية. هذه المسألة، مسألة أفعال العباد، مسألة أفعال العباد، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء حتى لأفعال العباد، فهي مخلوقة من الله تبارك وتعالى. فادعى الطائفة وهم القدرية، القدرية وهم نفاة القدر، أن العبد هو الذي يخلق فعله وهو مستقل عن الله عز وجل في ذلك، وطائفة أخرى وهم الجبرية، الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبر على فعله، مجبر على فعله، وهو كالريشة في مهب الريح، ليس له تصرف ولا قدرة ولا إرادة، فسلبوا عنه الإرادة والقدرة. والطرف الآخر من القدرية أطلقوا له القدرة والإرادة، فتوسط أهل السنة والجماعة بينهما، فأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، لكن جعلوها غير خارجة عن قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له قدرة وله إرادة ومشيئة، لكن هذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع شيء في كون الله تبارك وتعالى ليس من خلقه، وإلا كان له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة عند هؤلاء من القدرية وسموهم بوسم أنهم مجبرة، أنهم مجبرة. واضح الصورة؟ اللقب الثالث لقب ناصبة، وهو نعم تفضل. ماشي السؤال الثاني. اسمه؟ السؤال. أي. نعم. على تعريف القدرية، وليت الله عز وجل شأنا في يعني. نعم. نعم. يعني العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله. احنا ماذا نقول في الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين بالله عز وجل في عبادته، فلولا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعاننا على هذا الفعل ما استطعنا إليه سبيلا. لكن هؤلاء يقولون أن العبد في قدرته وإرادته ومشيئته يخلق فعله بنفسه. واضح الصورة؟ نعم. هو سيأتي بعد ذلك يعني ذكر يعني توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق، وسيأتي في ذلك أكثر تفصيل، أكثر من هذا التفصيل بإذن الله عز وجل، لكن الآن سريعا حتى نمر. اللقب الثالث لقب ناصبة، وهو من الألقاب الشنيعة التي رماهم بها الرافضة، وهم لقب يطلقونه على كل من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة والفضل. سئل بعض أئمة الشيعة عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت، يعني بذلك أبا بكر وعمر نسأل الله العافية الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب، بمعنى أن الناصب عندهم من ناصب أهل البيت العداء، وصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم براء من ذلك، فهم يعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم، وكانت بينهم من المحبة ما كان بينهم من التآخي والود كما بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. فهنا الناصب بمعنى الذي يقدم أبا بكر وعمر وعثمان في الخلافة على علي رضي الله عنهم بزعمهم أن علي هو كان المستحق للخلافة والمقدم على أبي بكر وعمر وعثمان. قال وهو من المناصبة وهي المعاداة يقال ناصبه الشر والحرب والعداوة مناصبة أظهره له. وعند الرافضة كل من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم جعلوا كل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا. وثم من أهل العلم من ذكر تعريفا آخر أو وجها آخر لتسمية الناصب، قال الإمام الجيلاني في ذلك وتسميها الرافضة ناصبية، يعني تسمي أهل السنة أهل الحديث السلف لقولها باختيار الإمام ونصبه بالعقد، والرافضة لا ترى ذلك وإنما تذهب إلى أن الأئمة قد نص عليهم، يعني لابد أن يكون الإمام السابق للإمام الذي يأتي بعده عند الرافض منصوصا عليه من المتقدم، لكن عند أهل السنة والجماعة فيكون الإمام باختيار أهل الحل والعقد. بعد ذلك الانتساب لأهل السنة وكيف نشأت التسمية، صفحة 54. أهمية الانتساب إلى أهل السنة، قال إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات، فهو طريق النجاة والعصمة في الدنيا من الفرقة والبدعة وذهاب الريح، وهو طريق النجاة في الآخرة من العذاب والتباب. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم وهو منهجه القويم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر الصراط المستقيم بالسنة والجماعة، فالانتساب إلى أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يعني في حقيقة الأمر الانتساب إلى الإسلام الصافي عن شوائب البدع ومخالفة الفرق. ومن المعلوم أن كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يكون لا شك مقبلا على الالتزام بالإسلام جملة وعلى تحكيم شريعته استسلاما وانقيادا، وبرئ بذلك من تبني أي مذهب بدعي أو الانتساب إلى فرقة ضالة أو الاعتماد على أصل كلي من أصول البدع. ومن كان كذلك أي التزم هذا الالتزام وصار على هذا النهج فهو من أهل السنة والجماعة إجمالا، وهذا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينضوا تحت راية بدعية ولم يكفروا سواد فرقة غير مرضية، فهذا القدر يحقق انتسابا إجماليا تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة. وتتجلى أهمية الانتساب إلى أهل السنة والجماعة وتظهر ثمراته في أمور، منها أن ضبط أصول أهل السنة والتمسك بها عصمة من الاضطراب والتخبط العلمي العملي، وفي ذلك ما لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف كافة ومواجهة التيارات البدعية المنحرفة القديمة منها أو المعاصرة. ثم ذكر في آخر الصفحة قال ثم إن شرف تجديد الدين الذي أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين لا يتأتى على وجهه الأكمل وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، إذ فيهم الأئمة المتقون ومنهم المجددون السلفيون المصلحون. ثم ذكر قال كيف نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة. أما عن بدء التسمية بأهل السنة والجماعة أو أهل الحديث فكانت له بداية، لأن الافتراق لما حصل وتعددت هذه الفرق وكثرت البدع والانحرافات كان لابد لأهل السنة أن يتميزوا عن غيرهم في اعتقادهم وفي منهجهم، وإن كانوا في الحقيقة امتدادا طبيعيا لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كانوا كذلك أطلق أهل الحديث وأهل السلف الصالح هذا اللقب عليهم، أعني أهل السنة والجماعة، ليتميزوا به عن سائر طوائف أهل البدع. يعني إجمالا متى ظهر هذا المصطلح؟ عند ظهور البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة للتسمي بهذا الاسم تمييزا لهم عن غيرهم. ثم ذكر قال الملامح العامة والصفات الأساسية التي تميز أهل السنة والجماعة. من مميزات أهل السنة والجماعة منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي لعلومهم ومصدر الحق الذي ينهلون منه عقائدهم وتصوراتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم. فمصدر العلم والحق في سائر فروع المعرفة الشرعية عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا كلام لأحد قبل كلام الله، ولا هدي لأحد قبل هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهج التلقي هو الوحيين، الكتاب والسنة. ثم ذكر قال أهل السنة هم أهل التوسط والاعتدال. أولا ألف منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة يستدلون بالكتاب والسنة. ثم ذكر أن أهل السنة هم أهل التوسط والاعتدال، وهذه مسألة من أبرز معالم ومنهج أهل السنة والجماعة. فمن الصفات الأساسية التي تميز منهج أهل السنة والجماعة أو فمن الصفات الأساسية التي تميز منهج أهل السنة والجماعة هو التوسط والاعتدال. فالأمة المحمدية في خير الأمم، هي خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي أيضا الأمة الوسط التي توسطت الأمم، فكان عندها من كل ما فيها خيره وأحسنه كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم بين الأمم، وهي أعدل الأمم، وهي أخير الأمم بإطلاق. وأهل السنة والجماعة هي أوسط الفرق وأعدلها، هم أعدل وأوسط وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعذرة قلت يعني أعدل الفرق، يعني أعني بذلك يعني أهل الإسلام، يعني عموما أهل السنة والجماعة بمعنى الإسلام، وهم أهل الحديث والطائفة المنصورة. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ووسطية الأمة المحمدية متضمنة لكونها على الحق. فكما أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأوسط الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق المبتدعة، وسيأتي ذكر ذلك. قال الصفحة التي تليها صفحة 60، وأسعد الأمة المحمدية بهذا الأمر هم أهل السنة والجماعة، ولذا فهم بين فرق الأمم المحمدية كالأمة المحمدية نفسها بين الأمم، فهم الوسط بينهم، لأن منهجهم هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال هي الجماعة، وفي رواية هي ما كان عليه أنا وأصحابي. فهم الممثلون للأمة المحمدية في صفاء عقائدها ونقاء منهجها، ومصداق هذه الوسطية تظهر بإيضاح معالمها كما تظهر ببيان عناصرها وذكر مظاهرها، والتي من أهمها ما يلي. أولا الوسطية في آيات صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهذه هي المسألة الأولى، أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات، فأثبتوا لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه، وكما أثبتها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى بدعوى التنزيه، ولم يمثلوا صفات الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مسلك سلفنا الصالح في إثبات الأسماء والصفات. هنا أذكر من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى، قال في هذه المسألة وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، قال: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظهم الله، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية، ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، يعني لم يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى ولم يشابهوها ويماثلوها بخلقه، فتوسطوا بين الفرقتين، فاجتنبوا الإساءتين وفازوا بالحسنيين، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزه تنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد عن السلف الصالح في هذا الباب: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ثم من مظاهر توسط أهل السنة والجماعة الوسطية في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وقد تقدم بعض ذلك من أن أهل السنة والجماعة يثبتون للعبد قدرة ومشيئة، ولكن هذه القدرة وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى هو خالق العبد وخالق فعله، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله تبارك وتعالى قد بين للإنسان طريق الحق وطريق الضلال، وأعطاه عقلا حتى يميز به بينهما، فليس في هذا الكلام معنى الجبر أو أن الإنسان مجبر على فعله، لا، الإنسان مخلوق، مخلوق وله قدرة وإرادة، هذه القدرة وهذه الإرادة والعزم الذي يجده في قلبه هذا من خلق الله تبارك وتعالى، فليس معنى ذلك أن العبد يجبر على فعله كما ذهبت إلى ذلك الجبرية، وقالوا أن العبد ليس له تصرف في فعله، ما الذي أطاع الله عز وجل فبطاعة الله تبارك وتعالى، والذي عصى الله تبارك وتعالى كذلك هو مجبر على هذا الفعل، مجبر على هذا الفعل. وهذا مسلك أهل الشرك الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، يحتجون بالقدر على المعاصي. ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يقولون بقول القدرية نفات القدر أن فعل العبد يقع بغير قدر الله عز وجل فهو الذي يخلق فعله، أن هذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذه الآية الصريحة في هذا الباب. ولكن ليس معنى هذا الكلام أن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، فالإنسان يختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، فالله تبارك وتعالى بين لنا طريق الحق وطريق الضلال. ولو أن إنسانا خير بين أن يسير في طريق فيه إنارة وضوء وإضاءة وبين أن يسلك طريقا مظلمة، أي الطريقين يسلك؟ يسلك الطريق المنير. فكذلك الإنسان يطيع ربه عز وجل ولا يحتج بقدر الله عز وجل على معاصيه، فأهل السنة والجماعة يحتجون بالقدر في المصائب ولا يحتجون بقدر الله عز وجل في المعايب، يعني في المعاصي، يعني إذا وقعت جائحة أو وقعت مصيبة يقولون قدر الله وما شاء فعل، كزلزال أو نزول أمطار بكميات كبيرة فتجرف البلاد والعباد، فيحتجون بقدر الله عز وجل. ولكن في المعاصي لا يحتجون بقدر الله عز وجل على فعل المعاصي، فأهل السنة والجماعة يحتجون بالقدر في المصائب ولا يحتجون به في المعاصي. واضح الكلام؟ فأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين، أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة، ولكن هذه المشيئة والقدرة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في كون الله تبارك وتعالى وخلقه شيء ليس من خلق الله تبارك وتعالى. يا شيخ أن المعاصي لا تدخل في قدر الله. نعم. المعاصي تدخل في قدر الله؟ لا، أنا أتكلم عن أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالمعاصي بقدر الله عز وجل، لكن هذه المعاصي كونها وقعت بقدر، أي نعم وقعت بقدر الله عز وجل، وقع لبس في الكلام يعني. نعم، يعني المعاصي كل شيء لا يقع إلا بقدر الله عز وجل، ولكن أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، والشر الذي يقع هو باعتبار الفعل، باعتبار المخلوق. مثلا إنسان قد يبتلى في جسده، يبتلى في جسده بأمراض، فهذا الابتلاء باعتبار المخلوق قد يراه شر، ولكن في قدر الله عز وجل هو خير، لأن أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، صلى الله عليه وآله وسلم، والشر ليس إليك. فهذا الشر باعتبار المخلوق، لكن هذا الشر من ورائه خير، فهذا الابتلاء قد يحمل هذا الإنسان على التوبة والإنابة والدعاء والتضرع. إنسان إذا كان مبتلى عنده مصيبة تجده كثير الدعاء، حتى إذا فرج عنه تجده يترك الدعاء. توضح الكلام؟ فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، وكل ما يقع في الكون سواء من الطاعة أو من المعصية فهو بقدر الله عز وجل، لكن لا نقول أن العبد قد أجبر على هذا الفعل، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه قدرة ومشيئة، ولكن لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، ولكن لا يقع شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا بقدر. نعم، يعني مثل كشارة الخمر لا نقول الله عز وجل هو يعني بقدر هو من حيث الفعل، من حيث الفعل هذا من تقدير الله عز وجل، من تقدير الله عز وجل، لكن في فعل الله تبارك وتعالى هذا خير، فقد يكون لا يكون بمعنى الشر المحض، الشر الخالص. مثلا هذا الإنسان الذي يشرب الخمر أو آخر مثلا مبتلى بمعاصي، فقد يكون عبرة لغيره، يراه إنسان آخر على ما هو فيه من البلاء والمعاصي فيتعظ به، فيتعظ به مثلا، أناس مثلا على معاصي وابتلاهم الله تبارك وتعالى، مثلا كانوا في طريق وكانوا في سيارة فوقع لهم حادث، وكانوا من الذين يشربون الخمر ويسهرون ويلهون وكذا في الملاهي، فماتوا عن بكرة أبيهم إلا واحد، إلا واحد، فهذا الواحد رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب إليه وأناب بسبب ما رآه، فهذا الفعل باعتبار هؤلاء المخلوقين شر، لكنه ليس بشر متمحض، ليس بشر خالص، فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير. هذا الباب يعني يحتاج إلى تفصيل، يعني قد ترد على بعض الإخوة بعض الأسئلة، لكن يحتاج إلى تفصيل، إلى ذكر يعني مراتب القدر الأربعة وتفصيلها، طيب حتى يتضح المقال. يعني نترك الأسئلة بعد ذلك أحسن، بارك الله فيكم، حتى لأن الوقت يعني هو عموما في هذا الباب إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولا يقع شيء في قدر الله عز في كون الله تبارك وتعالى إلا بتقديره سبحانه وتعالى. والعبد أهم شيء الذي ينبغي أن نعلمه أن أهل السنة والجماعة توسطوا بين القدرية والجبرية. القدرية نفاة القدر، نفوا جعلوا العبد خالقا لفعله، والجبرية جعلوا العبد مجبرا على فعله وليس له إرادة ولا مشيئة. هؤلاء أطلقوا الإرادة والقدرة، وهؤلاء سلبوا عنه المشيئة والقدرة، فتوسط أهل السنة والجماعة بينهما، فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة، لكنها لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، ثم من وسطية أهل السنة والجماعة الوسطية في باب الوعد والوعيد بين المرجئة والقدرية وغيرهم، بين المرجئة والقدرية وغيرهم. صفحة يعني 62 في الكتاب. يعني ثالثا الوسطية في باب الوعد والوعيد. تفضل. مو سنأتي تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. احنا الآن في النقطة الثالثة، أنت الآن مررت إلى النقطة الخامسة، يعني سنأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب، الوسطية في باب الوعد والوعيد، وهي تظهر عندما نعلم أن الرجاء والخوف عبادتان جليلتان، والله هو الأحق بهما، لأنه عز وجل هو المعبود بحق دون ما سواه، ولهذا فقد وصف الله المؤمنين بهما فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال جل شأنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والمؤمن من يجمع بينهم لضمان التوازن في حياته كلها، فحياته بين الخوف من الله وبين الرجاء فيما عنده، يعني يسير إلى الله تبارك وتعالى بين جناح أو بجناحين إلى الله عز وجل، جناح الخوف وجناح الرجاء، فإن غلبه واحد منهما بحيث ينفرد في نفس العبد عن الآخر يكون هذا من الأسباب الرئيسية في اختلاف التوازن في حياة هذا العبد. يعني إذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، جانب الرجاء وأن الله عز وجل غفور رحيم، فقد يحمل هذا على التلبس بالمعاصي والبعد عن طاعة الله عز وجل بدعوى أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. وإذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء وبالغ في ذلك، فقد يكون ذلك سببا في قنوطه أو في سبب إياسه من رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يغفر له، فيقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، فينبغي التوسط في ذلك بين الرجاء والخوف. ومن هذا المنطلق فإن أهل السنة والجماعة يوجبون الجمع بينهما اقتضاء بكتاب الله تبارك وتعالى، وقد انحرفت بعض طوائف الأمة عن هذا المسلك، فغلب على بعضهم الخوف فجعلوا العصاة في الدنيا كفارا وفي الآخرة خالدين في نار جهنم. يعني ثم طائفة غالوا في باب الخوف فجعلوا العصاة في الدنيا كفارا، ويطلق على هؤلاء الوعيدية، ويراد بهم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج. وهذه المسألة كما هي معلومة مسألة مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة يعني لا يكفر باقترافها إلا إذا استحلها، لأن الاستحلال تكذيب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر. واضح الكلام؟ طيب، فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، مؤمن لكن إيمانه ليس بكامل، إيمانه في انتقاص بقدر ما اقترفه من الآثام والمعاصي، يعني إيمانه ليس بإيمان كامل. طيب، فلا يسلبون عنه الإيمان، كل الإيمان، ولكن يقال مثلا مؤمن متلبس بفسق أو مسلم فاسق، فثم من الفرق من بالغ في ذلك وكفروا مرتكب الكبيرة في الدنيا كالخوارج، فقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. وكذلك من هذه أو من سار على هذا النحو المعتزلة، لكن اختلفوا مع الخوارج في حكم الدنيا واتفقوا معهم في حكم الآخرة. اختلفوا في حكم الدنيا، قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو يعني مؤمن لا يصفونه بوصف الإيمان، ولا هو كافر، في منزلة بين أي المنزلتين؟ نعم، هذا ما هذا يعني مذهبهم يعني المعروف، إنه مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين كما ذكر هنا في الكتاب. قال وإن كانت المعتزلة ترى أن العاصي ليس بمؤمن ولا كافر ولكنه فاسق أو في منزلة بين المنزلتين، لكن إذا مات على ذلك ما هو حكمه؟ مخلد في نار جهنم. فاتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي واختلفوا في حكم الدنيا. لكن أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مقترف لهذه الكبيرة فما شأنه؟ هل يخلد في نار جهنم؟ نعم، إن شاء عذبه الله تبارك وتعالى بعدله سبحانه وتعالى، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. فإذا مات مرتكب الكبيرة وهو متلبس بهذه الكبيرة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه بقدر ما اقترف من الآثام، يدخل نار جهنم، نار جهنم، فيعذب في نار جهنم بقدر ما اقترف من الآثام، لكن مآله إلى الجنة حتى إذا وفى ما عليه أمر به فأخرج من نار جهنم فيغسل في ماء الحياة حتى إذا نقوا وهذبوا أمروا بهم فأدخلوا الجنة، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. لكن مرتكب الكبيرة إذا تاب منها في الدنيا تاب الله عز وجل عليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك، لا يغفره الله تبارك وتعالى. فذكر هنا قال وناقض هاتين الطائفتين طائفة أخرى، فقالت أول هاتين الطائفتين الوعيدية المعتزلة والخوارج، وناقض هاتين الطائفتين طائفة أخرى فقالت إن العاصي يكون مؤمنا كامل الإيمان، يعني في النقيض. طائفة أخرى المرجئة قالوا أن العاصي كامل الإيمان، لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، لا يتجزأ إيمان، يعني إيمان العاصي كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر رضي الله عنهما عندهم، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، يكفي أن تعرف ربك عز وجل ثم تقترف ما شئت من المعاصي، وهذا يجرئ الناس على معصية الله تبارك وتعالى. فقال وناقض هاتين الطائفتين طائفة أخرى فقالت إن العاصي يكون مؤمنا كامل الإيمان، وأن الإيمان لا تضره المعصية لأنه غير قابل للنقصان، غير قابل للنقصان. لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل الجوارح والأركان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته. لكن هؤلاء قالوا أن الإيمان لا يتجزأ، الإيمان لا يتجزأ، واحد لا تضره المعصية لأنه غير قابل للنقصان، وبناء على ذلك فلا تفاضل عندهم بين المؤمنين بل هم في درجة واحدة، فجحدوا بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار ويقال لهؤلاء أهل الوعد، بالغوا في الرجاء أفرطوا فيه، وهؤلاء بالغوا في باب الخوف فكفروا أناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلبسوا ببعض الكبائر. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وذلك لأن الله عز وجل سمى مرتكب الكبيرة مؤمنا، كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والله عز وجل أيضا علق مغفرة الذنوب عدا الشرك على مشيئته سبحانه وتعالى، فإن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية المتقدمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهما الإيمان مع وقوع القتال بينهما. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهنا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع وقوع القتال بينهما، فهذا يدل على بقاء اسم الإيمان، وأنه إذا نقص الإيمان عنهما يكون بقدر ما اقترفوا من المعاصي والذنوب، وليس معنى ذلك نفي الإيمان من أصله وأنهم ليسوا من أهل الإيمان. نعم، أي نعم، مسألة أخرى، مسألة الإيمان والإسلام، مسمى الإيمان والإسلام. طيب، رابعا الوسطية في باب أسماء الدين والإيمان. والمقصود بأسماء الدين والإيمان الألفاظ التي رتب الله عليه وعدا ووعيدا كمؤمن ومسلم وكافر وفاسق. وإذا أردنا أن نعرف وسطية أهل السنة في ذلك ننظر إلى الوعيدية الذين سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا، تقريبا نفس المسألة. طيب، قال وإذا أردنا أن نعرف وسطية أهل السنة في ذلك ننظر إلى الوعيدية. الوعيدية من هم؟ خوارج المعتزلة الذين سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا، وسموه إما كافرا كالخوارج، وإما في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة. وأما المرجئة والجهمية فالعاصي عندهم مؤمن كامل الإيمان، لأن مسمى الإيمان عندهم هو المعرفة القلبية، ولازم قولهم إن فرعون وإبليس مؤمنان كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تكبرا، لكن يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، ولكن جحدوا بها. وبينت الآية أن فرعون وقومه كانوا يعرفون رب العالمين ولكنهم جحدوا استكبارا وظلما وبغيا وعلوا. وتوسط أهل السنة والجماعة وقرروا في أصولهم ألا نطلق الاسم ولا نرتب عليه من الوعد والوعيد إلا ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه. فالعاصي بكبيرة من الكبائر هو مؤمن من جهة وفاسق من جهة أخرى، فله من الإيمان الإيمان الناقص لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني مثلا إنسان إذا آذى جاره هل يكون خارجا عن ملة الإسلام؟ ليس بخارج عن ملة، لكن إيمانه ناقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وورد في حديث أبي ذر لما قال يبشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فأعادها مرة ثم ثالثة فقال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. طيب، فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى طريقتهم الجمع بين النصوص، يعني لا يأخذون بنص على حدة كما فعلت المعتزلة والخوارج فيأخذون منها حكما ويحكمون به على أهل الإسلام أو كما فعلت المرجئة والجهمية، ولكن يجمعون ويؤلفون بين النصوص، وهذه طريقة أهل العلم. قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فدفع عنه الإيمان الكامل، وسماهم مع ذلك مؤمنا في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهنا أثبت الله عز وجل لهم الإيمان. قال خامسا: الوسطية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أهل السنة والجماعة توسطوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والنواصب والرافضة. فالخوارج عادوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه، والرافضة رفعوه إلى مرتبة الألوهية وغلوا فيه غلوا شديدا، وكفروا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طائفة الروافض غالوا في علي رضي الله عنه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، حتى أن الأئمة عندهم يعلمون الغيب. عند من معتقد الرافضة الاثنى عشرية أن الأئمة يعلمون الغيب ولهم تصرف في الكون. وبين قوم كالخوارج عادوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وأهل السنة والجماعة وقفوا بين هؤلاء وهؤلاء، كما قالت الخوارج أن علي رضي الله عنه حكم الرجال في كتاب الله عز وجل، فقالوا بأننا نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أيضا جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو في واحد منهم ولا نخوض فيما حصل بينهم من خلاف. قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهؤلاء على كل حال اجتهدوا، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد. وهذا يجرنا للحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، أن أهل السنة والجماعة يترضون على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أثنى عليهم ربنا عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يذكرونهم إلا بالثناء الجميل الحسن. وأما ما وقع بينهم وشجر بينهم مما جرى في قدر الله عز وجل، فيقولون أن من اجتهد منهم وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ويكفون ألسنتهم ولا يذكرونهم إلا بخير. من وسطية أهل السنة والجماعة في باب المنقول والمعقول، في باب المنقول والمعقول، اختلف الناس في هذه المسألة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الخلاف، فقال: هذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس، طائفة غلت في المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولا من المعقول وقدمته على الحس ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أعملوا عقولهم في نصوص الوحيين، أعملوا عقولهم في نصوص الوحيين، فردت المعقولات الصريحة وقدمت عليه ما ظنته من السمعيات والحسيات. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا: إنما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط لا خبر صحيح ولا حس صحيح. يعني العقل الصريح، العقل السليم، لا يخالف ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يغالون في إثبات العقل، فالعقل تابع لنصوص الوحيين وهو وسيلة لفهم الكتاب والسنة، وليس هو حكما على نصوص الكتاب والسنة، فما أدركه بعقله قبله، وما لم يدركه بعقله لم يقبله، فتراه يرده ولا يقبله، كأمور تأتي مثلا كأخبار عن غيبيات أو نحو ذلك، أو عن مسائل مثلا قد لا يقبلها العقل، كحديث موسى في أنه فقأ عين الملك حين أتى ليقبض روحه عليه الصلاة والسلام، فثم من بعقله يرد هذا النص ويقول: كيف موسى يفقأ عين الملك، معذرة، عين الملك أي من الملائكة بالفتح عين الملك. فهذا نؤمن به لأنه قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت بالسند الصحيح، ولا نرده بعقولنا. معتزلة يعني هي المدرسة العقلانية، ومن سار على نهجهم يعني لهم بقايا في هذا الزمن ومن يسير على وإن لم يتسمموا باسمهم، ولكن يعني سلكوا مسلكهم في الاستدلال بالعقل وتحكيم العقل على نصوص الوحيين. فهنا المقصود أن العقل تابع لنصوص الوحيين، وهو أداة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو حكما عليهما، بل إن العقل لا يستضيء ولا يستنير إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تعظيم نصوص الوحيين. وإن لم يقبله العقل فقد لا يدركه عقلك لقصوره، ويدركه عقل آخر يمن الله عز وجل عليه بالفهم. قال تعالى: ففهمناها سليمان، فالفهم نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في خاتمة هذا الباب الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة. قال: أهل السنة والجماعة كما رأيناهم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلم والعمل، ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي يعني هنا يتكلم عن السلوك المسلم. فما هي أخلاق أهل السنة والجماعة؟ ولذلك فإن أخلاق النبوة من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم إلى آخر ذلك، فهي المنبع الصافي الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية، والتي لا تقل أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص الله به هذه الفرقة الناجية بفضله ورحمته. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتصف بهذه الصفات، وكما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، تسجيد عملي لما أرشد إليه ربنا عز وجل في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ يعني لا يرد غيظه على من ظلمه وهو قادر على إنفاذه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين يحسنون إلى الخلق. فكان يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض، وهذه كانت صفة جميع الأنبياء والمرسلين، ويجب أن تكون هذه الأخلاق هي سبيل من اتبع الأنبياء والمرسلين. ولهذا نجد أن الله تعالى نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، في خطبته أي في كتابه كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، رسالة للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في الرد على الجهمية والزنادقة، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. يعني طريقة أهل العلم ومن سار على هديهم وانتسب إلى أهل السنة والجماعة التحلي بالحلم والصبر والعفو والإحسان. نعم تم شيء. فأهل السنة والجماعة الذين ينتسبون إلى هذا المنهج يتسمون بهذه الصفات تبعا لنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون الإنسان حقا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه في هداه عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، يصبرون على الأذى كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة من الله عز وجل أن يتحلى الإنسان بخلق الصبر، أن يكون من الصابرين، والله يحب الصابرين. ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه في ذلك. وهو صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى، يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، وقد قيل أيضا وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من تمرات. وأهل السنة والجماعة في أخلاقهم وسلوكهم يأتمون بالكتاب والسنة، فهم يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا شأن المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن الذي يصبر ويرضى بقدر الله عز وجل. وأهل السنة كذلك هم أهل المعروف، أو هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل عظيم من أصولهم، وقاعدة كبيرة عظيمة جعلتهم حقا هم خير أمة أخرجت للناس. هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه من سمات أهل السنة والجماعة، أنهم يأمرون بالمعروف بمعروف، وينهون عن المنكر بغير منكر. يأمرون بالمعروف بمعروف، وهذا يستلزم علما بالشيء الذي يأمر به أن يكون من المعروف، ويستلزم كذلك علما بأن هذا الشيء الذي ينهى عنه من المنكرات، حتى يكون في دعوته على علم وبصيرة. قال: وقاعدة كبيرة عظيمة جعلتهم حقا هم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستسقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. قال: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فهذا مثال ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء القوم بعضهم يسكن أعلى السفينة وبعضهم أسفلها، فالذين أسفل السفينة قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا، كل مرة نصعد وننزل حتى نأتي بالماء. فإن تركوهم، يعني بمعنى يقومون بإحداث هذا الخرق في السفينة، ستغرق السفينة كلها، وإذا أخذوا على أيديهم نجت السفينة بمن فيها. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا نزل البلاء والعذاب يعم الجميع إلا أهل الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قالت إحدى أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كثر الخبث كثرت المعاصي ولا أحد ينكر. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. يعني إذا سئلنا فقد أعذرنا إلى ربنا عز وجل، وأمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر، أما مسألة النتائج فهذه على الله تبارك وتعالى، على الله تبارك وتعالى، فالذي نملكه هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهذه إلى الله عز وجل. هداية الدلالة أننا نرشد الخلق إلى الخير ونأمرهم بالمعروف، وهداية التوفيق أن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكها لا ملكها لعمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويحفظه ويحميه صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب. وفي هذا كفاية بإذن الله تبارك وتعالى. أسئلة؟ بعض الأسئلة يعني بارك الله فيكم أن يسر الله بك حديث يقول شيئان على الناس وما قطع الناس. يقول هناك حديث يقول شيئان على الناس يعني بهما كفر النياحة على الأموات، وقال هنا قال القطع في الأنساب يعني التفاخر في الأنساب، هذه الأعمال من أعمال أهل الجاهلية، وهنا ليس المقصود بالكفر يعني الكفر المخرج من الملة، ولكن الذي يفعل هذا الفعل يسلك سبيل المؤمنين الذين يرضون بقدر الله عز وجل، إذا مات الميت يرضون بقدر الله عز وجل ويحزنون الحزن المشروع الذي ليس فيه نياحة ولا شق للجيوب ولا لطم للخدود وغير ذلك من الأشياء المحرمة. فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، فمن تلبس بشيء من ذلك فهو ناقص الإيمان بقدر ما تلبس به من المعاصي. قال هل لنا أن نقول أن الإنسان مسير أو مخير في أعماله؟ أسألك هل الإنسان مسير أو مخير؟ يعني هو الإنسان مسير في مثلا لو أردنا يعني أن نصطلح بهذه الاصطلاحات تنزلا، يعني مسير بعبارة أنت لم تحدد من أبوك ومن أمك، واضح الكلام؟ أو مثلا أنك ولدت في تونس أو في مكان آخر في سوريا أو في مصر أو في أرض أخرى، فهذا ليس باختيارك، أو أنك ولدت في هذا الوقت، أو أن صفاتك بهذه الكيفية، طيب فأنت مسير في ذلك. أما أنك مخير في الحياة الدنيا بمعنى أنك تختار بين طاعة الله عز وجل وبين معصية، فنعم. واضح الكلام؟ قال كيف نجمع بين قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وبين ما ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالله أثبت لهم الإيمان والرسول قال قتال كفر. هذا من الكفر العملي، من الكفر العملي يعني يقع قتال بين طائفة من أهل الإيمان، ولا يقاتله ليس استحلالا لإيمانه يقاتله، لكن وقع بينهما قتال، وهذا يسمى بالقتال، هذا القتال يسمى بكفر، لكن ليس بالكفر المخرج من الملة، لكن من قسم الكفر العملي. واضح؟ لأنه تشبه بأوصاف أهل الكفر الذين يقاتلون أهل الإسلام، فكان في هذه المسألة متشبها بأهل الكفر الذين يقاتلون أهل الإسلام. هل كل كفر عملي ليس كفر أكبر؟ حتى نقول أنا هذا الكفر نخرج على الملة هذا الكفر عملي. نعم. هو مثلا ما أخشى أن يفعل. لا أنا أتكلم في هذه المسألة. مسألة وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين، قتال كما وقع مثلا بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا كفر يعني عملي، بمعنى أن من سمات أهل الكفر قتال أهل الإسلام، وليس من سمات أهل الإيمان وقوع القتال بينهما. واضح الكلام؟ نحن في العقيدة نريد أن نتدرج يعني. أي نعم. قدر الشيخ شيخ نعم. قالوا هنا كفر عملي وشرعي فهو بالظن. نعم. الظن أن كل كفر عملي. أين ليس بكفر اعتقادي. أما ممكن إنسان مثلا يأخذ المصحف ويلقيه أرضا مثلا. طيب هذا عمل لكن هل ليس بكفر اعتقادي؟ يعني هذا الفعل الذي فعله ألا يستلزم من صاحبه استهانة بالمصحف وعدم توقير لكتاب الله عز وجل؟ وهذا يقتضي الكفر. واضح؟ بارك الله فيك. قال هل أهل البدع قاموا بتسمية أهل السنة بمشبهة أو الجهمية أو مجبرة؟ أي نعم ورد هذا على أساس من علامات أهل البدع، كذلك الوقيعة في أهل الأثر وفي أهل الحديث وعدم محبتهم، لأن أهل الحديث هم نقلة الوحيين ونقلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ويعملون بمقتضى ما وصل إليهم، ولكن أهل البدع لا يرتضون ذلك، لكن أهل الحديث يقفون عند النصوص الواردة بالأسانيد الصحيحة ويردون على أهل البدع بالدليل، فلا يحبونهم. قال كما قال الإمام ابن أبي داود في المنظومة الحائية: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. فهذه الأسماء ورد عن أهل البدع واسم أهل السنة بها من أنهم مشبهة في أنهم أثبتوا الصفات لله عز وجل، أن لله تبارك وتعالى يدا، وأنه سبحانه وتعالى يستوي على عرش استواء يليق بجلاله، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إذا بقي ثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه النصوص وما جرى مجراها كما هو معتقد السلف إجراؤها على ظاهرها، أمروها كما جاءت بلا كيف. قال: ما معنى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ عدم التقدم بمعنى عدم رد النصوص بأي نوع من الردود، سواء ردها من أصلها أو ردها متأولا، فهو يعمل بما ورد في النص ويؤمن بما ورد في النص، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، حديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، فلا يتأولونها ولا يردونها، فإذا فعلوا ذلك فقد تقدموا بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما معنى التأويل وما معنى من عبر بالتعطيل؟ وهذا لعله سيأتي، لأن التأويل يحتاج إلى تفصيل، له عدة معاني. قال: من هي الفرقة التي لا تعمل؟ قال: ما هي الفرقة التي لا تعمل العقل أبدا في نصوص الكتاب والسنة؟ لا أدري. مش قال عندما نقول أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، فهل المقصود مشيئة الله الكونية أم المشيئة الشرعية؟ المشيئة هنا المراد بها الإرادة الكونية، إرادة الكونية، ثم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هنا الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، هذا هو المقصود. أما المشيئة الشرعية يعني فثم من يتخلف عنها، فتجد إنسانا يصلي وآخر تاركا للصلاة وآخر مقترفا لمعاصي مثلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل كل الناس حققوا هذا الأمر؟ لا، منهم من تخلف عن هذا الأمر. فالمراد بالمشيئة المشيئة الكونية التي تشمل البر والفاجر، والتي لا تستلزم محبة الله تبارك وتعالى الخالصة، يعني قد يحب الله تبارك وتعالى قد لا يحبه. أما المشيئة الشرعية فهذه يحبها الله تبارك وتعالى، وهذا لعله يأتي فيه تفصيل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.